أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن احتمال القرينة المتصلة إذا كان ناشئا من احتمال الغفلة فالأصل عدمها، ويكون الكلام حجة في ظهوره. أما إذا كان احتمال القرينة المتصلة ناشئا من غير ناحية الغفلة فالأصل ليس عدمها، لا يوجد أصل ينفي حينئذ مثل هذه القرينة المتصلة المحتملة، فلذا لا يكون الكلام له ظهور بل يكون مجملا. هذا ما قلناه. ثم جاء إشكال على هذا الكلام، وهو أنه بناء على هذا الكلام إذن فكل الروايات المنقولة إلينا اليوم كلها ليس لها ظهور، كلها مجملة، لأن احتمال وجود قرينة متصلة هذا الاحتمال موجود عندنا. نحتمل أن هذه الرواية، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الرواية أو تلك الرواية أو أي رواية نضع يدنا عليها نحتمل فيها أن تكون هناك قرينة متصلة لم تصل إلينا. الرواية وصلت لكن القرينة لم تصل. هذا الاحتمال كيف ننفيه حتى يكون ظهور الرواية حجة؟ لا طريق إلى نفيه بناء على كلامكم، لأنه ما عندنا أصالة عدم قرينة في مثل هذه الحالة، باعتبار أن احتمال وجود هذه القرينة ليس ناشئا من احتمال الغفلة. نحن لم نغفل، نحن ملتفتون إلى هذه الرواية الموجودة في الوسائل، أي غفلة ما عندنا قطعا. فليس احتمالنا لوجود القرينة ناشئا من احتمال غفلتنا حتى تجري أصالة عدم الغفلة، لا، وإنما نحتمل أن الرواية باعتبار أنها نقلت لنا فالقرينة لم تنقل، القرينة لم تصل، كانت لكن لم تصل. هذا الاحتمال كيف ننفيه بالنسبة إلى الروايات الموجودة بأيدينا اليوم؟ لا طريق إلى نفيه. وما لم ينفى هذا الاحتمال لا تكون الرواية ظاهرة بل تكون مجملة. فنتيجة كلامكم إجمال كل الروايات. هذا الإشكال. بصدد الإجابة على هذا الإشكال قلنا إن احتمال وجود القرينة المتصلة في الروايات تارة يكون ناشئا من احتمال أن هذه القرينة كانت موجودة لكن الراوي غفل عنها ولذا لم ينقلها لنا، تارة يكون هكذا. إذا كان هكذا فالأمر سهل، نجري أصالة عدم الغفلة في الراوي. الأصل في الراوي وفينا وفي أي إنسان الأصل فيه عدم الغفلة، فتجري أصالة عدم الغفلة الراوي ويثبت أنه لم تكن هناك قرينة متصلة ويكون الظهور حجة، تجري أصالة الظهور. وأما إن كان احتمال القرينة المتصلة ليس ناشئا من احتمال غفلة الراوي، لا، ندري أن الراوي ما غفل، لكن نحتمل أنه ما نقلها، كانت وسمعها والتفت إلها لكن ما نقلها، إن في مقام النقل أسقط القرينة. هنا أيضا يوجد شقان، تارة نفترض نحتمل أنه أسقطها هذه القرينة المتصلة، أسقطها رغم أنها كانت قرينة لفظية، كانت عبارة عن لفظ متصل بالنص، لكن هذا اللفظ أسقطه الراوي، لم ينقل لنا كل كلام الإمام، نقل نصف كلام الإمام، النصف الآخر من كلام الإمام ما نقل. إذا كان ناشئا من هذا الاحتمال فأيضا الأمر سهل، فإن هذا الاحتمال تنفيه شهادة الراوي نفسه، لأن الراوي عندما يروي كلام الإمام ظاهر حاله أنه بصدد نقل كل ألفاظ الإمام، كل الألفاظ الصادرة من الإمام والتي لها دخل في فهم الحكم من الكلام، من كلام الإمام، كلها ظاهر حاله أنه بصدد نقلها. فهو عندما ينقل رواية هو في هذه الحالة له شهادتان، له إخباران، أحدهما شهادة وإخبار بأن الإمام قال هذا الكلام اللي أنا ذكره، والشهادة الأخرى شهادة بأن الإمام لم يقل غيره، شهادة سلبية، شهادة ثبوتية، شهادة سلبية. شهادة ثبوتية كلامية نقلها، شهادة سلبية سكوتية، يعني نفس سكوت الراوي عن عدم نقل غيره هذه شهادة منه بأنه لم يكن هناك غير هذا الكلام، ولذا نسميه شهادة سكوتية، يعني مجرد سكوت الراوي عن نقل أي لفظ آخر، مجرد هذا السكوت إخبار منه وشهادة بأنه لم يكن لفظ آخر غير هذا اللفظ الذي أنا نقلته، وشهادته حجة لأنه ثقة، إخبار الثقة حجة، خبر الثقة حجة، شهادة الثقة حجة. فبموجب شهادته نلغي هذا الاحتمال إذن، فالأمر سهل، فأيضا تجري أصالة الظهور، فإلى هنا ما عندنا مشكلة في الروايات. نعم المشكلة تكمن في نقطة واحدة، وهي ما إذا كانت القرينة التي نحتمل وجودها ونحتمل أن الراوي لم ينقلها لنا كانت قرينة لبية ليست لفظية، كانت قرينة لبية ارتكازية، مثلا الإمام عليه السلام قال اغتسل للجمعة، ونحن نحتمل أنه في ظرف صدور هذا النص كان يوجد ارتكاز متشرعي عام عند كل المتشرع في ذاك الوقت، والارتكاز هو ارتكاز عدم وجوب غسل الجمعة، كان واضح عندهم، بين واضح مثل الشمس أن غسل الجمعة ليس واجبا، هذا الوضوح في الذهن، هذا الارتكاز المتشرعي هذا كان موجود في ذهن الراوي أيضا عندما سمع الإمام يقول اغتسل للجمعة. خب بعدين اجى ونقل هذا النص لشخص آخر، خب هنا كيف ننفي احتمال وجود هذا الارتكاز المتشرعي؟ أصالة عدم الغفلة ما موجودة، لأنه ليس المفروض احتمال غفلة أصلاً. شهادة سكوتية للراوي أيضا لا توجد شهادة من الراوي بعدم وجود ارتكاز، شهادة توجد من الراوي بعدم وجود لفظ آخر يصدر من الإمام كما قلنا، نفس سكوت الراوي عن نقل لفظ آخر هذه شهادة منه بأنه لم يصدر من الإمام لفظ آخر، أما سكوت الراوي عن نقل المرتكزات المعاش في ذهن الناس وفي ذهنه هو ذاك الوقت سكوت عن نقل المرتكزات، هذا ليس شهادة منه بأنه لم تكن توجد مثل هذه المرتكزات، لأنه ليس ظاهر حال الراوي نقل المرتكزات المعاشة في ذهنه، ظاهر حال الراوي نقل الألفاظ اللي سمعها، هو راوية يروي ما سمع، وهو هم روى، المسكين روى كل ما سمع روى، أما يفرغ ذهنه كله إلنا عندما ينقل رواية، هذا ليس ظاهر حاله أبدا. كل من تصدى لروايتين، هل هو يتصدى لتفريغ ذهنه بكل مرتكزاته للسامع؟ ليس هكذا. خب، نقل الرواية لناقلين، وما قال أنه كان واضح عندي عندما سمعت هذه الجملة من الإمام، كان واضح عندي عدم وجوب غسل الجمعة، ما نقل الارتكاز. السمع منه هم مثله، هم متشرع مثله، هم عنده هيك مرتكز، الآخر كذلك. ففي عصر المتشرع أخو ماكو مشكل، الأجيال البعدية وظيفتها التحري عن المعنى الذي كان اللفظ ظاهرا فيه في عصر النص، مو في عصره هو. يعني هناك بحث سوف يأتي إن شاء الله قريبا في هذا البحث بالذات، وهو أن الظهور الذي نقول عنه أنه حجة، أي ظهور؟ الظهور في عصرنا، يعني ظهور الكلام اليوم كنا نشوف هذا الكلام شنو معناه، فهذا هو ظهور حجة؟ لا، هذا ما له قيمة. ظهور النص في عصرنا لا أثر له، لا حجية له أبدا. ظهور النص في عصر صدوره ذاك الوقت اللي الإمام تكلم هذا الكلام شنو كان معناه ذاك الوقت شنو معناه، لا تكون نحصله حتى يكون ذاك حجة. فلو أن اللفظ الذي صدر من الإمام كان له معنى ذاك الوقت، وتغيرت السنين وجاءت سنين وذهبت سنين وتغيرت اللغة، لفظ الماء ذاك الوقت كان معناه هذا السائل الحيوي، تغيرت البلاد ومن عليها، في اليوم صار لفظ الماء له ظهور في هذا المعنى، هذا يسموه ماء، قاموا يسمون هذا ماء. فالروايات التي تدل على بها كلمة الماء يجب أن نحملها على هذا حتما؟ لا، الروايات التي فيها كلمة الماء مطهر لكل شيء يجب أن نحمله على أن الفرش مطهر لكل شيء. ليش؟ لأن الماء معناه اليوم عندنا الفرش، فنقول الفرش مطهر، ليس هكذا. يجب أن نرجع إلى الوراء ونتحرى ونفتش ونفحص ونحرز أن كلمة الماء في عصر صدور النص ماذا كان ظاهره في ذاك الوقت، ماذا كان ظاهره. فإذا فحصنا ورأينا أنه ظاهره ذاك الوقت كان عبارة عن هذا السائل، فنحمل النص على ذاك السائل مو على الفرش. فبالنسبة للأجيال البعدية ماكو مشكلة، وظيفتهم أن يشوفون في عصر النص شنو الظهور. في عصر النص هم الظهور عندما قال الإمام اغتسل للجمعة، مع احتمالنا وجود ارتكاز متشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة في ذاك الوقت، هذا الكلام لم يكن شنو ظاهرا في وجوب غسل الجمعة، لأنه كان مرتكز عند المتشرع عدم وجوب غسل الجمعة. فماكو مشكلة. المشكلة التي أثارها بعض الإخوة ذاك اليوم، جناب السيد أو جناب الشيخ، أظن نقطة الالتباس هذه، أنهم يتصورون أنه الأجيال البعدية إذن كيف يكون الظهور عندهم حجة. الظهور عند البعديين هو ظهور عصر النص، ماكو غير. الظهور الذي هو حجة عند من كان موجودا ذاك الوقت ومن لم يكن موجودا إلى يوم القيامة شيء واحد، وهو الظهور في ذاك العصر. ظاهر قال العصر كان ماذا كان اللفظ ظاهره. خب من الواضح أن اللفظ إذا صدر في ارتكاز متشرعي على عدم وجوب غسل الجمعة إلا صدر من الإمام اغتسل، هذا الاغتسل ليس ظاهرا في الوجوب خلاص، فانتفى الظهور، فتكون الرواية مجملة في هذا الفرض الأخير. نعم نقبل الإشكال، يعني نبني على أن احتمال القرينة اللبية التي هي كالمتصلة، مو القرينة اللفظية، احتمال وجود القرينة اللبية يوجب إجمال الرواية ولا يكون للرواية ظهور حتى فيها أنه في عصر الظهور على خلاف إذا احتملنا، لا ماكو في كل رواية ما نحتمل شيء، ارتكاز متشرعي على العدم على الخلاف ماكو شيء. في مثل هذا المثال أكو، في مثل اغتسل للجمعة واقعا نحتمل أنه في عصر صدور هذا الناس كان من المرتكز عند المتشرع استحباب غسل الجمعة مو وجوبة، فلذا في ذاك الوقت ما كانوا يفهمون من هذا الكلام الصادر من الإمام ما كانوا يفهمون الوجوب، رغم أن اغتسل أمر والأمر ظاهره الوجوب، لكن من هذا الأمر لم يكونوا يفهمون الظهور أي لم يفهمون الوجوب، كان واضح عندهم عدم الوجوب. بل في مثل قوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا أيضا كذلك، هناك أيضا، ولذا لا نفتي بوجوب الاستماع للقرآن مع أنه أمر والأمر ظاهره الوجوب، ليش لا تفتون بالوجوب مع أن الآية أمر واضح، لأنه هذا الأمر ليس ظاهرا في الوجوب. ليش ليس ظاهرا في الوجوب؟ لاحتمال وجود قرينة لبية، يعني احتمال وجود ارتكاز متشرعي هذاك الوقت على عدم وجوب الاستماع لقراءة القرآن. كل مورد يوجد فيه هذا الاحتمال نعم نلتزم، نلتزم بلازم كلامنا ومبنانا ويكون الكلام مجملا لا تجري فيه أصالة الظهور، لكن مو كل الروايات بها هذا الاحتمال أبدا. سيدنا كيف أشخص أن هذا المورد فيه هذا الاحتمال أو ليس فيه هذا الاحتمال حتى هو الفقيه، يعني مو في كل مورد يحتمل هيك احتمال، الفقيه ليس في كل رواية يحتمل وجود ارتكاز متشرعي في ذاك الوقت على خلاف ظاهر الرواية. الإمام إذا قال المعدن فيه الخمس، يعني الفقيه يحتمل أنه كان هناك ارتكاز متشرعي عند المتشرع من أصحاب الأئمة على عدم وجوب الخمس في المعدن، ولذا يتمسك بظاهر الرواية يقول المعدن فيه الخمس يعمل بالظهور. هذا الاحتمال ما يجي عند الفقيه في كل مورد. قصدي موارد اللي اذا الضابط الكليه، لا ماكو ضابط، يعني الفقيه يفهمها من الخطاب او يفهمها من لا لا ماكو ضابط، لا ما لا ماكو لا ماكو ضابط، فالضابط ماكو. الفقيه الذي يريد ان يستفيد من الروايه ويستنبط منها الحكم الشرعي اذا احتمل أنه في عصر صدور هذه الرواية كان يوجد ارتكاز متشرعي على خلاف ظاهر الرواية، مجرد هذا الاحتمال كافي لأن تصبح الرواية مجملة لا يكون ظهورها حجة، يعني لا تجري فيها أصالة الظهور. لكن الفقيه لا يحتمل هذا الاحتمال في كل رواية، بل في أكثر الروايات لا يأتي هذا الاحتمال قهرا، وطبعا لا يأتي عند الفقيه هذا الاحتمال كما قلت، يعني مثال الخمس أي رواية أخرى، هاي الموارد القليلة هي التي مثل مسألة غسل الجمعة، مسألة بلي استماع للقرآن، لا كم مثال آخر كان في ذهني الآن فات من ذهني، كم مورد أكو غير ذهني أكو، أظن هذا بحثناه في بحث دلالة في ذيلي بحث دلالة الأمر عقيب الحظر، الأمر الوارد عقيب الحاضر في ذيل ذاك البحث، ذيلنا ذاك البحث بالبحث عن مثل هذه الموارد أظن فيما سبق، وذكرنا كم مورد. على كل حال المهم هذا، إذن فالنتيجة هي عبارة عن ما قلناه، أنه في مثل هذا المورد هذا الاحتمال موجود، ولا يمكن التمسك لا بأصالة الظهور، لأن موضوع أصالة الظهور غير محرز، موضوع أصالة الظهور الظهور، والظهور التصديقي غير محرز، لأننا نحتمل وجود قرينة لبية كالمتصلة وهي تهدم الظهور التصديقي، ولا بأصالة عدم القرينة، لأنه أصالة عدم القرينة التي قبلناها هي أصالة عدم القرينة القائمة على أساس عدم الغفلة، ليش إلها أساس، وإلا مجرد الأصل عدم القرينة بدون أساس احنا ما قبلناه. الأصل عدم القرينة فيما إذا كان احتمال القرينة ناشئا من احتمال الغفلة، هناك الأصل عدم الغفلة بالتالي الأصل عدم القرينة، وهنا هو المفروض أن هذا الاحتمال غير ناشئ من احتمال الغفلة. فيكون الكلام مجملا لا ظهور له. إذن نلخص البحث، تلخص من هذا البحث أنه في باب القرائن المنفصلة لا أساس لأصالة عدم القرينة عند العقلاء ولا حاجة إليها، من احتاج إلى أصالة عدم القرينة إذا كان الشك في القرينة المنفصلة، وإنما رأسا نتمسك بأصالة الظهور، ماكو حاجة إلى أصل آخر، لأن القرينة المحتملة منفصلة مو متصلة، وهذا معناه أنه الظهور منعقد، الظهور التصديقي منعقد لأن ماكو قرينة متصلة، فإذا الظهور التصديقي منعقد خلنا نتمسك بأصالة الظهور، لأن أصالة الظهور عندنا موضوعها مركب من جزئين، الظهور التصديقي وهو موجود، وعدم العلم بالقرينة المنفصلة هذا هم موجود، عدم العلم بالقرينة هم موجود، ما عندنا علم بالقرينة المنفصلة، فرأسا نتمسك بأصالة الظهور، هذا في باب القرائن المنفصلة. وأما في باب القرائن المتصلة إذا علمنا بعدم وجودها، خب لا إشكال في التمسك بأصالة الظهور ابتداء ورأسا، وأما إذا احتملنا وجود القرائن المتصلة فهنا يجري عندنا أصلان، متصلة المنفصلة أصلا تجري أصالة الظهور عند الشك في القرينة المنفصلة، ماكو حاجة إلى أصل آخر، المنفصلة لأن أصالة الظهور موضوعها مركب من الظهور التصديقي وهو موجود، وعدم العلم بالقرينة المنفصلة هم موجود، فتجري أصالة الظهور. لا، في باب القرائن المتصلة إذا احتملنا وجود قرينة متصلة فحينئذ يجري عندنا أصلان طوليان، أولا أصالة عدم القرينة إذا كان الشك في القرينة المتصلة ناشئا من الغفلة، احتمال الغفلة، أصالة عدم القرينة، وببركة هذا الأصل نحرز أنه ماكو قرينة متصلة، إذن الظهور التصديقي منعقد، وحينئذ تجري أصالة الظهور. هذا الأصل الطولي الثاني. الآن بعد أن عرفنا أن موضوع الحجية وأصالة الظهور مركب من هذين جزئين، الظهور التصديقي وعدم العلم بالقرينة المنفصلة، يبقى الكلام عن أن أيا من الظهورين التصديقيين هو جزء موضوع الحجية. الظهور التصديقي كان عبارة عن ظهورين تصديقيين، استعمالي وجدي، أيهما هو جزء من جزئي موضوع الحجية؟ هل هو الظهور الاستعمالي أم هو الظهور الجدي؟ الظهور الاستعمالي يعني ظهور الكلام في أن المتكلم قصد من التكلم بهذا الكلام قصد أن يلقي هذا المعنى في ذهننا، يخطر هذا المعنى في ذهننا، هذا قصده، أن يخليه في ذهننا هذا المعنى، هذا المراد الاستعمالي، يسموه مراد استعمالي أو مدلول استعمالي أو ظهور استعمالي، ظهور تصديقي استعمالي، أي شيء عبرتم. هذه تعابير لا تشوش ذهنكم تصورون أنه أكو أمور مختلفة، لا لا، هي كلها تعبر عن شيء واحد. استعمال المتكلم اللفظ معناه شنو؟ يعني التفوه بلفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع، هذا يسموه استعمال. فإذا الكلام له ظهور تصديقي استعمالي في هذا المعنى، وله ظهور تصديقي جدي، وهو أن الداعي الحقيقي الجدي الذي الداعي النهائي الذي دعا المتكلم إلى أن يلقي هذا المعنى في ذهننا، الداعي هو الجد، وأنه كان جادا في إلقاء هذا المعنى، مو هازل، مو مستهزئ، مو يعمل تقية مثلا، مو يمزح، على كلها هذا هو ده. فأي الظهورين هو جزء من موضوع الحجية؟ خب هذا هو السؤال. الجواب على هذا السؤال واضح، وهو أن كلا الظهورين التصديقيين جزء من موضوع أصالة الظهور. يعني عندما نريد أن نجري أصالة الظهور ونقول بأن ظهور هذا الكلام حجة، لابد أولا من أن نحرز أن الظهور التصديقي الاستعمالي للكلام، ثم نحرز الظهور التصديقي الجدي، ثم حينئذ نتمكن من إجراء أصالة الظهور ونحكم بأن ظهور هذا الكلام حجة. أولا نحرز أن المتكلم قصده من هذا الكلام إلقاء هذا المعنى في ذهننا. خب هذا كيف نحرزه؟ ببركة الأصالة، التطابق بين المدلول الاستعمالي والظهور التصوري. الظهور التصوري دائما موجود، هذا ما ينتفي أبدا كما قلنا في المقدمة. الظهور التصوري لللفظ موجود حتى لو صدر اللفظ من غير الإنسان، من الهواء، من اصطكاك الأشجار بعضها ببعض، لو صدر اللفظ لفظ أسد، أيضا السامع ينتقش في ذهنه معنى الحيوان المفترس، فهذا دائما موجود. فنقول أن هذا اللفظ الذي سمعناه جاء في ذهننا هذا المعنى، هذا هو الظهور التصوري. والأصل هو أن هذا المعنى هو الذي قصد المتكلم إخفاره في ذهننا، يعني أصل التطابق بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي. ثم الأصل أن هذا المعنى الذي ألقاه في ذهننا هو مراده الجدي لا غيره، هذا الأصل، التطابق بين هذين، فحينئذ تجري أصالة الظهور ويكون الظهور حجة. وهذه الحجية لا تنهدم إلا بماذا؟ بالقرينة المنفصلة. إذا جاءت قرينة منفصلة على الخلاف، فالقرينة المنفصلة تهدم حجية هذا الظهور، وإلا هذا الظهور صار بعد، انعقد، لا ينقلب الواقع عما وقع عليه، هذا الظهور موجود إلى يوم القيامة، حتى بعد مجيء القرينة المنفصلة هذا الظهور موجود لكن حجية ما عنده. فالقرينة المنفصلة تهدم الحجية لا تهدم الظهور. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول من تقسيمي الظهور. إذا ما ناسين، أو في أول البحث قسمنا، قلنا الظهور له تقسيمان. التقسيم الأول هو تقسيم الظهور إلى تصوري وتصديقي والتصديق إلى استعمالي وجدي، وجرى الكلام إلى هنا إلى اليوم. هذا كله في التقسيم الأول للظهور. وعرفنا أن الصحيح عندنا هو أن موضوع أصالة الظهور وحجية الظهور هو الظهور التصديقي بكلا نوعه الاستعمالي والجدي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. هذا خلاص. أما الآن التقسيم الثاني للظهور، هناك تقسيم آخر للظهور ما له علاقة بالتقسيم الأول، ذاك أيضا يجب أن نذكره ونهتم به لأنه حقيقة مهم وأهميته بالغة. وقد تعرض سيدنا الأستاذ الشهيد لهذا التقسيم في الحلقات، في الحلقة الثالثة، وأيضا في بحثه الشريف هم تعرض له. وهو تقسيم الظهور إلى قسمين، نقول الكلام له قسمان من الظهور. القسم الأول الظهور الذاتي، والقسم الثاني الظهور الموضوعي. وتوضيحه أن الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، ما ذاك التقسيم ما لنا شغل به. الظهور تارة يراد به الظهور في ذهن هذا الإنسان المعين زيد من الناس، هذا هو الظهور الذاتي. ظهور هذا اللفظ عند هذا الإنسان المعين بالذات هذا نسميه ظهور ذاتي. وأخرى يراد بالظهور الظهور بموجب قوانين اللغة، بموجب علاقات اللغة، بموجب الأساليب العامة للتعبير الموجودة عند عامة الناس. نقول ظاهر هذا اللفظ لا في ذهن هذا الإنسان، ظاهر هذا اللفظ بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام ظاهره هذا المعنى، هذا نسميه ظهور موضوع. فالمراد بالظهور الذاتي هو الظهور الشخصي الثابت في ذهن هذا الشخص أو ذاك الشخص أو ذاك الشخص، ظهور شخصي مثل ملابس شخصية، مثل عمامته الشخصية، مثل عبايته الشخصية، بيته الشخصي، فرشه الشخصي، كل شيء الشخصي، الظهور الشخصي الثابت في ذهنه هو، قد لا يشاركه غيره في هذا الظهور، هو مختص به، هذا هو ظهور الذاتي. والمراد بالظهور الموضوعي لا، الظهور النوعي وليس الشخصي. الظهور النوعي يعني الظهور الموجود في ذهن نوع أبناء اللغة، أبناء العرف، أبناء المحاورة. هذان قسمان من الظهور، وهذان القسمان قد يختلفان، يعني ليس من المفروض ومن الضروري دائما أن يتطابق الظهور الذاتي مع الظهور الموضوعي، لا، قد يختلفان. لماذا يختلفان؟ لأن الظهور الذاتي الشخصي يمكن أن يتأثر بعوامل مختلفة، يتأثر بالظروف الشخصية لصاحب الذهن. خب الظروف الشخصية تختلف من شخص إلى شخص آخر، لأن أنس هذا الذهن يختلف عن أنس هذا الذهن، علاقات هذا الذهن تختلف عن علاقات ذاك الذهن. ذهن كل إنسان سامع ليس فارغا، الذهن ليس فارغا، الإنسان الذي يسمع الكلام ذهنه ليس فارغا صفحة بيضاء ما بها شيء، لا، وإنما ذهنه مليء بمختلف الخصوصيات ومتأثر بالعوامل العديدة، من جملة هذه العوامل المحاورات. هذا الإنسان له محاورات تختلف عن المحاورات التي هي للإنسان الآخر. أنتم لكم محاورات، أنا عندي محاورات أخرى، الأخ له محاورات أخرى مع طائفة أخرى بلغة أخرى بثقافة أخرى، محاوراتي تختلف عن محاوراتكم. فأحد العوامل اختلاف المحاورات، العامل الثاني اختلاف التعايشات، تعايشي مع قوم وتعايشكم مع قوم آخر، مع طائفة أخرى، مع صنف آخر، مع مجموعة أخرى. العامل الثالث اختلاف التفكيرات، التفكير يختلف، أنت تفكر شكل، أنا أفكر شكل، الأخ يفكر شكل آخر. العامل الرابع مقدار الاطلاع على سع استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى أو في ذاك. قد أكون أنا واسع الاطلاع على أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى وفي هذا المعنى، اطلاعي واسع، لكن شخص آخر ما عنده هذا الاطلاع الواسع، يتصور أن هذا اللفظ فقط يستعمل في هذا المعنى. فلذا عندما يسمع هذا اللفظ، ظهور هذا اللفظ عنده يختلف عن ظهور هذا اللفظ عندي، لأن أنا مطلع على على على ما لا يطلع هو عليه، ما لم يكن هو مطلعا عليه. وغيرها من العوامل نحن لسنا الآن بصدد إحصائها واستقرائها استقراء تاما. المهم أن ذهن كل شخص يتأثر بعوامل عديدة تختلف، هذه العوامل تختلف من شخص إلى شخص آخر. إذن فالظهور الفعلي الذاتي الشخصي هذا مثل، لو أردنا أن نمثل له بمثال، مثله مثل الماء الذي أفرض يجري في أوان مختلفة الألوان، هناك إناء أبيض اللون، هناك إناء أسود اللون، هناك إناء أخضر اللون، هناك إناء أسمر اللون، أواني تختلف ألوانها، ماء واحد على شكل واحد، لكن إذا جرى في هذه الأواني فيكتسب في كل إناء يكتسب لون ذلك الإناء. الظهور الذاتي الشخصي شأنه شأن هذا الماء الذي يجري في أوان مختلفة الألوان، فيكتسب كل ماء في كل إناء يكتسب لون ذلك الإناء الذي هو فيه. إذن الظهور الفعلي الشخصي الذاتي لكل كلام هو بين قوسين، عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن نتيجة اللغة العامة أولا، إضافة إلى المؤثرات الشخصية، هذا نسميه ظهور ذاتي. بعبارة أخرى الظهور الذاتي لغة شخصية لكل شخص، الأسقاطات من الشخص على اللغة، لغة شخصية لكل شخص، وقد تختلف هذه اللغة الشخصية اللي مالتكم تختلف عن لغتي الشخصية وتختلف عن لغة الشخصية للشخص الثالث وهكذا. هذا هو الظهور الذاتي الشخصي. وأما الظهور الموضوعي فهو ليس كذلك، ويأتي توضيح ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وسلم على محمد وآله الطاهرين.